إذا أوجدك الله على هذه الأرض مع الجن لتجن وتخضع لسلطانه وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا تخضع لسواه، وتعبدك بأشياء له وحده لا تصرفها لغيره، لا تصرفها لغيره. ولذلك أوحى إليه بكتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعظم ما يهم الناس الرضا، وأعظم ما يشغل أفكار العالمين الرضا. فعندما تنفرد بهذه المهمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإذا الرب تكفلت بالرضا قال: ما أريد منهم الرضا وما أريد أن يفعلون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تلقاء توحيدك هذا الخالق وحقه في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أقواله، نعم، في عبوديته، في ألوهيته، ما جزاؤه؟ قال: تكفل الله لك بالرزق، يأتيك رغدا من كل مكان ولا تشعر كيف جاءت، ويرزقك من حيث لا تحتسب. إذا مربح كبير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، ما من حاجة غنى عنه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا ما فائدة هذا التوحيد؟ ما عظمة هذا التوحيد؟ أن يتكفل الله لك بالرزق الدائم الممتع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمين. نحن الآن لسنا آمين، وهذا المشاهد المميز. سائل يسأل: لما؟ لأن توحيدنا تشوب الشوائب الواقع. لنا عشرات الآلاف من الآلهة، عشرات الآلاف من الآلهة، دون ما يشعر الناس أن هؤلاء آلهة الواقع. تجد الكبير والصغير: يا عبد القادر الأردني، يا مدركين المدد، يا علي، يا فلان، يا كذا. هذا النداء حرمه الله عليك، حرمه الله عليك، وأنت تقرأ يوميا: إياك نعبد وإياك نستعين. نقضت العهد بينك وبين الله. يقدر ما تقول: يا علي أدركني، أو يا علي أدركني، أو يا فلان أدركني. نقضت العهد اللي بينك وبين الله يوميا 17 مرة تكرر بالفاتحة عدا عن النوافل، وتقول: إياك نعبد إياك نستعين. الدعاء هو العبادة، إذا دعوت غيره يغضب رب العزة. فلذلك الآن تسمع شيء عجيب، تسمع شيء غريب. أحد الإخوة الأساتذة كان منها شيخا يقول: جاءت باخرة ودخلت قناة السويس إلى البحر الأحمر متوجهة إلى جدة أو إلى ينبغ، وإذا الأمواج صدفتها عرض البحر، فكله يصرخ: يا سيدي فيها، هذاك يقول: يا سيدي يا بدر، هذاك يقول: يا ساكن بغداد، هذاك يقول: يا ساكن طنطا. فقال هذا الأفندي الموحد: خلينا ربي يسيوك يسيوك، غرق غرق. هذه قصة واقعية، وقسما بالله من تمضي إلى إبني. نعم، يسيوك يسيوك، كانوا كفار مشركين العرب اللي أنتم جيت جاهلية أخرتهم، كانوا إذا أصابهم الليل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البحر إذا هم يشركون. لكن احنا الان في الازمات، في اشد الازمات نلجا الى غير الله، نلجا لامريكا، نلجا لروسيا، نلجا لهيئه الامم، نلجا لحبيب، نلجا لكلب، نلجا لعفريت، نلجا لشيطان وانتماسي. نعم، واما اللجوء التام الى الله واعداد العجه اللي يرضاها الله، نعم، والوقفه اللي الله امر بها، هذه الله يرحمها في عذاب المفقودين، اعاذنا الله واياكم من ذلك. اذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا ولم يشركوا بالله شيئا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن تتخصصنا الطريق، أراضي الأمم، أخف الأمم، أنت للأمم، زية الأمم، الآن تقيمنا وتوحدنا. لماذا التوحيد من تقييم رب الكعبة؟ نعم. الحيض غير مستقيم ابدا، يقول هذا والله ما صبر. ويوم القيامة هذا المشرك في الدنيا يقسم بين يدي ربه والله ربنا ما كنا مشركين، فيقول الله يوم نختم على أفواههم سكر وسمه، وإذا إيده تشهد إنه مشرك، رجله تشهد إنه مجرم، سمعه يشهد إنه مجرم مشرك، وأسكت يده، قال والله عن كنا كنت أدافع، كيف شفت عليها يا بنات الحلال؟ نعمكم عن بدافع لا تدخل النار. فتقول جلده وعظمه ويده أنفقنا الذي أنفق كل شيء. هذه المسألة كبيرة، شهدت معه حتى لما جاءت إنك ما أشركت مع الله بسبلك ولا بالظالم، وشهدت معه. إذا إخوة، لا أعلم نصر رسول في تاريخ الملكوت وعزة تعود لنا إلا بإعادة التوحيد. لذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول ما بدأ على أرض العرب به، ومن سبقه بهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال للعرب في جزيرة العرب لأهل العرب لأهل الخليج: قولوا لا إله إلا الله تفتحوا كلمة تسود بها العرب والعجم، ورب الكعبة تساد العرب والعجم بها، وملك الدنيا بها، وملك المعمورة بها، وقاتلوا أهل الأرض عليها. لا سوى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. إذن إخوة، لا بد نهتم في التوحيد، لا بد نهتم في التوحيد الواقع ليعلم الله سعادتنا وفوزنا وعلونا ورفعتنا وفردوسنا وجنتنا ونارنا متوقفة على التوحيد وعدم التوحيد. نعم، ورسالات السماء من لدن آدم إلى يوم القيامة ما بنيت إلا على قاعدتين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا تعد ذلك دمار أمام لا بد تكبر الجنة مهما بلغت ذنوبك. والله كما قال الله: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء من الأرض لفضاك السماء، ثم رقيتني لا تشرك بي شيئا إلا وأتيتك بقرابها معشر. إذن أمرك كبير يا مسلم، أمرك كبير. لذلك بعض الناس يضيق صدره من التوحيد، يشمئز من التوحيد، ولك أخوي هاي دعوة الرسل ورب الكعبة ما جاءوا إلا بهذا 13 سنة في مكة قولوا لا إله إلا الله. فماذا كان آباء العرب وأجداد الجاهلية العرب ماذا كانوا يقولون؟ أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا بهذا وحده استباح النبي دماغه، وقاتل الابن قاتل أباه، الأب قاتل ابنه، على ماذا؟ على لا إله إلا الله الواقع. علينا بقارب رؤيته إلى خير، فلتذهب وعلى رسلك ولا تلتفت. أمر أمر ولا تلتفت. وذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إثبات وحدانية الواحد الأحد، إثبات العبودية محض الواحد الأحد، ونفي ما سوى الله وذاك الشرك. إذا لا إله إلا الله، لماذا وزنت السماوات والأرض وقد سبق لكم فضلها وفضائلها لم يقل شيئا 99 كتاب مد البصر ليس عندهم إلا لا إله إلا الله ورجحت بهذا؟ لما؟ لأنها هي قوام دعوة الرسل، قوام دين الإسلام. لا إله، كل معبود ما عدا الله في البحر إلا الله، تثبت الوحدانية المطلقة لله وتنفي ما سوى الله. هذه الكلمة تنفعك. النبي يقول لعمه اللي كان مشرك وكفر من أصحاب الشرك، قل لي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. في الأخير قال: على ملة عبد المطلب. وإذا وين هذا اللي ناصر الدعوة وناصر الإسلام وقف بجانب النبي الوقت العظمى، ما مصيره وإذا به في غضب النار في وسط جهنم؟ نعم. ولذلك قالوا: يا رسول الله هلا نفعت عمك؟ كان يحوطك ويرعاه. قال: الأجر؟ قال: نعم، وجدته في غضب النار فأخرجته إلى رحباء يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها دماغه. جمرة يغلي دماغه لما؟ لأنه قضى حياته في نصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومات وهو حاضر دعوة الإسلام فانكاتب. اللي مات على الكفر واللي مات على ملة عبد المطلب إذا ناصر شرع الله ينفتح. فكيف بك يا مسلم؟ والله طالب قلتم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فلماذا التوحيد الآن مفقود؟ لماذا نحن في حلم؟ لماذا لا نسمع به إلا في بطون الكتب؟ مرتع وراس أبوه والنبي محلة أبوه وراس أبوه بصلاتي بعيوني تصوير الشرك معبي الشارع معبي البيت معبي الدنيا هو يقول لا إله إلا الله. يا أخوي من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. بصغيرك كان والنبي لمعرفة العباد أو راس أبوك أو بحياتك أو بشرفي خذت شيطانك رميت حالك في النار. إذا مت عليها دخلت النار لا محالة. من لقي الله يشرك به شيئا. إذا أقول اهتم وأناشدك الله أكثر اهتمامك في دين الله بالتوحيد هو قوامك هو سعادتك. نعم وقت يأتي الآن قريب إن شاء الله ماذا لك؟ ما هو حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الآن يأتي قريب إن شاء الله. ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وماذا حق العباد على الله؟ أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. شيء كبير. إذا شيء كبير تعبدوا لا تشرك به شيئا. إذا عبادتك هذه إذا رأيت فيها مراءة يقول الرياء يدخل الرجل يشوف واحد غني هو فقير شوية يشوف واحد غني يحسن الصلاة يحسن ركوعها يحسنها ولا يصلى خالصة لوجه الله. لكن يحسن اللي قال والله ما شاء الله لا مبين لا انتقل والله يزيد صلاته ليمنع. فهذا رياء يوم القيامة حسن كأمثال الجبال معبد المحشر. وإذا بالرب كله خذ أجرك مما كنت ترائي له. إذا ما لك عن شيء فهريع ما استجاب لغير الله ولا صلى لغير الله. لا لا إنما حسن صلاته زاد عليها التحسين من قال والله ما شاء الله على صلاته. هذا الرياء أحبط عمله. فكيف المشرك لئن أشركت لا يحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. تعرفون هذا الخطاب لمن؟ لخليل الرحمن لأحب الناس وأكرم الناس على الله محمد بن عبد الله. يقول له الله لئن أشركت لا يحبطن عمله. ما في شرك ما في قريب وحديث لا ما في نبي رسول لا. نعم المشرك حبط عمله ولو كان مهما كانت عظمته ولو كان ابو القبيله وابو العشيره وابو الدنيا وابو النسب وابو الجاه وابو الرفعه واشرف والله لا تنفع القبيله ولا حسب ولا نسب. اذا هذا علينا بارك الله فيكم نهتم في التوحيد نهتم في التوحيد. ان والله لو يعقل المسلم ماذا عليه اذا ما عقل التوحيد لأتى على إيديه ورجليه يحدي حدي حتى يلاب بجان الله علمونا التوحيد. صحابة عدود وبقوا كم مع النبي سنين طويلة في غزوة من الغزوات مروا وإذا كفار قريش واضعين أسلحتهم على شجرة على شجرة كانت اسمها ذات أنوار يضعون سيوفهم لتتبارك لأن هذه الشجرة فيها بركة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار وإذا بالنبي يرضى يقول الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آية. طلبوا البركة بس لأسلحتهم من شجرة. قال الله أكبر. إذا أنت يا عبد الله يا راعي القرن العشرين إذا الصحابة قالوا هذا والنبي لنا ظهرين المعنى أنت عليه خطر أيضا تخشى أن تتكلم بكلمة والنبي أخبر وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهودها 70 خريطا في النار. فإذا صحابة النبي كان عليهم خطر جاء رجل ثاني قال يا رسول الله ما شاء الله وشاء محمد. قال له أجعلتني لله ندا؟ جعلت لله شريك؟ قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. فإذا أمر الشرك عجيب وأمر التوحيد أعظم وأعظم وأعظم. فإذا أيها الإخوة لا بد لنا أن نهتم بالصغيرة والكبيرة من التوحيد. ولا يغركم بعض المتشققين، ولا يغركم بعض اللي يصد الناس عن التوحيد، لا يغركم اللي يقول مثلا الأسماء والصفات هذا بدعة وما حد تكلم فيه. لا والله لا نأتيكم بحرب إلا أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته مع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، ولا نتكلم بكلمة إلا مدعونا عنه وموجودة في كتبهم لتكون على بينة. نعم لتكون على بينة. ومن هو الذي يريد أن يصرف عن طريق الحق؟ يا أخوة التوحيد التوحيد دعاء. إذن هذا التوحيد موجود في كتاب الله بكل أنواعه، فكل ما ورد في كتاب الله عن الله يعني عن ذاته عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله عن أقواله، وكذلك في السنة المطهرة فرض علينا أن نثبته كما ورد، فرض علينا. إذن أسماء والصفات والربوبية كما ورد. قال فليداه مبسوطتان، نقول فليداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك، نقول يبقى وجه ربك. جاءت السنة ينزل ربنا كل ليلة تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا القائل محمد بن عبد الله يجيك وراح يستلم فيلسوف يقول لك يا أخي الله بينزل يجيك من العرش. قل أقول إليك عني إليك عني. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم كالآية القرآنية في الثبوت، وقائله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل فعل مضارع ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له حتى يغفر لك. إذا إذا لقيت الله وقال لك عبدي ليش كنت ينزل ربنا وقل لي يا ربي مو أنا اللي كنت أبرأ إليه أن أقول هذا، أنا سمعت نبيك يقول ورأيت هذا منقولا عنه وأجمعت الأمة على صحة هذا فقلت كما قال الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فإذا قلت هذا الله ما بيسألك، لكن عندما تقول لا الله ما بيسألك من السؤال جاءك عبدي رسولي قال ينزل ربنا كل ليلة، أنت لما تقول لم ينزل؟ الأئمة الأربعة على هذا، أنت لما قلت لم ينزل؟ إذا في عليك أسئلة. إذا لذلك أجمعت أمة الإسلام إنه طريق السلف أسلم، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، خلفائه، صحابته، الأئمة الأربعة أسلم. وإحنا شو بدنا؟ بدنا طريق السلامة بارك الله فيكم. الطريق اللي فيه شوك حرمه الله علينا، أبدا. لكن كما يشتغل الشبهات وكما يستغل على الدين وعرضه. فأنا إذا قلت ينزل ربنا، يعجب ربك لراعي غنم في شظية، راعي معزة على غار جبل يؤذن ويقيم مخافة مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة، يقول يعجب. لكن بكرة علينا شيء، إذا واحد خليت حيات ينزل إذا حبك. جاء رجل إلى مالك بن أنس قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فيقول الراوي فأخذت مالك الرحضة، أخذت مالك الرحضة العرق على أسفلنا كيف يكون صف وغضب غضب غضب غضب ما سجل ثاني، أخذت الرحضة وقال يا هذا الاستواء معلوم، العرق تعرف عن الاستواء، والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عن بدعة، ولا أراك إلا رجلا فيه أخرجوه أخرجوه. إيه كيف أنا نعرف كيف؟ هذا مو شغلنا، الله ليس كمثله شيء، فكيف نقول كيف؟ إذن الكيف محرم، نقول يعيش الوكفة كيف؟ اقطع لسان يقول كيف؟ مو شغل هذا. ونقول له كما قال مالك: وما أراك إلا رجل سوء. إذن كل ما ورد في كتاب الله من ذاته من صفاته من أفعاله من أقواله وكذلك في السنة المطهرة نثبته كما ورد دون زيادة أو نقص. ورب الكعبة أمة الإسلام مجمعة على هذا الكلام، وقالوا طريق السنة الإسلام فلنجد الكلام يقول لفظ النبي لا يتعدى. قال ينزل نقول ينزل، كيف ينزل؟ اقطع لسان البعيد معلش. إذا طريق السلامة أن نصف الله بما وصف به نفسه دون زيادة أو نقص، وبلا كيف وبلا تشبيه وبلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. التأويل الذي يخل بالمعنى، فمثلا بعض الناس يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة بنت أبو بكر يا مدرك يا عدو الله يا فاجر، هذه آية موسى بن عمران يقول اليهود، شو أطحن عائشة هنا؟ لا يثبتها عقل ولا يثبتها نقل ولا يثبتها لغة ولا يثبتها شرع. موسى يقول إن الله يا بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى يقول باليهود اذبحوا بقرة، أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الذين كانوا موجودين ولا كانوا موجودين، كيف يفهم من عائشة أبو بكر؟ مثلا الجد الطاغوت سنة أبو بكر عمر، سبحان الله العظيم، كانوا صحابة النبي وكانوا مؤمنين وكانوا على صعيد واحد مع النبي، كيف النبي يحارب الجد الطاغوت والجد الطاغوت معه؟ ليش ما تطلع عليهم؟ ليش تبت عليهم؟ يقول لك ويري هامان وفرعون، هامان وفرعون أبو بكر عمر. الله أكبر يا جماعة، هذه موسى بن إسرائيل من جماعة فرعون وهامان وزير مصر وفرعون مصر، شو علاقة أبو بكر وعمر في المسألة؟ هذا التأويل لا ترضاه لغة ولا يرضاه شرع، منقوص ولعن الله وضعه، لعن الله وضعه لأنه يتلاعب في نصوص الكتاب والسنة، فمثل هذه الأشياء ما نشغل. إذن مفروض عليها عدم التأويل المخل بالمعنى أبدا، مع فهم تام للمعاني حسب ما تقتضيه لغة العرب وعلى النحو الذي فهمه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان. فكل ما جاء شرحا لنا عن هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعده الصحابة التابعون بعد التابعين والذين اتبعوه بإحسان، كل تفسير جاءنا عن هؤلاء هذا ديننا وهذا حقنا، وكل ما جاءنا عن علماء الكلام أو عن روافض أو عن صوفي أو عن مخرج هذا نحن براء منه، كما تبرى الدين من دم الواقع، ونثبت ما أثبته القرون الثلاثة لا نزيد عليهم شيئا، وكنا ونكرر قولهم طريقهم أسلم السلامة كلها هنا، اتبعوا ولا تتبعوا فتبعوا. التوحيد الثاني كل ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلق ما يعبد من دون الله فهو توحيد الألوهية والعبادة. إذن كل ما أمرنا الله به أن نعبده ولا نشرك به شيئا فهذا توحيد العبادة، وهذا أيضا موجود في كتاب الله. إذا هناك كل أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله في الكتاب والسنة هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كل ما يدعونا لعبادته وحده وتجنب الطاغوت أو الشرك فهذا توحيد الألوهية والعبادة. هذان الأمران من زمان بهما تمام الإلزام، فليأتي بهما على الوجه الذي أنزله الله على رسوله وفعله النبي والخلفاء والصحابة على وجهه، فهذا ديننا وهذا توحيدنا. ذكر أشياء ثانية في كتاب الله، ذكر عندنا الإلزام بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذ الأمر واجتناب النهي. هذه الأشياء يكون هذه من مستلزمات التوحيد. التوحيد له مستلزمات، يعني اللي يعبد الله وحده ويذكر ما أثبت الله نفسه هذا العبد الطائع الخاضع لسلطان الله لا بد يظهر منها لأنه عبد. فكل طاعة لله ولرسوله، كل أمر، كل نهي، هذا أيضا من تلزمات التوحيد. ولا يكون التوحيد إلا أطيع الله. هذه الأشياء يقول هذه من مستلزمات التوحيد. التوحيد له مستلزمات، يعني اللي يعبد الله وحده ويذكر ما أثبت الله نفسه هذا العبد الطائع الخاضع لسلطان الله لا بد يظهر منها لأنه عبد. فكل طاعة لله ولرسوله، كل أمر، كل نهي، هذا أيضا من مستلزمات التوحيد. ولا يتم التوحيد إلا بأطيع الله وأطيع الرسول. ذكر علينا أن يعمل بالتوحيد، يعمل بالتوحيد بأصناته كلها، وعمل بالطاعة وبالأمر. في شيء في القرآن الكريم أخبرنا ماذا لهؤلاء الموحدين المتبعين المطيعين المتجلدين بالنهي المنفذين للأمر. الله أكرمهم. هذا الإكرام يتعلق بالتوحيد، يعني الموحد اللي أطاع الله حق الإطاعة أكرمه الله في الدنيا والآخرة. كل هذا جزاء التوحيد، كل هذا جزاء التوحيد ومستلزماته، حتى لو تركتها مآرب الجنة. إذا كل هذا، كل ما في القرآن من نعيم مقيم، درجات إلى جنة تجري تحت لها، كل هذا جزاء التوحيد. ذكر علينا اللي بعده، أما الأخبار عن أهل الشرك وما فعل في الدنيا من النكال بهم وما يحل بهم في الآخرة من العذاب، فهو جزاء الخروج عن التوحيد. كيف دمار الأمم السابقة؟ كيف عذابهم؟ كيف أكثروا آل فرعون أشد العذاب؟ لعن الله فلان، لعن الله فلان، لعن الله فلان. كل هذا دمار؟ قال الأمم. فكل هذا السؤال من تهديد ووعيد، نعم، ودرجات سفلى في النار، هذا جزاء من تنكر طريق التوحيد. إذن القرآن كله يدور حول التوحيد وحقوقه وجزائه. نعم. وفي شأن الشر وأهله وجزائه. وهذا هو الحق. كل عذاب في الدنيا والآخرة من جراء ترك التوحيد. وكل نعيم في الدنيا والآخرة وفوز ورفعة وعزة وعلو كل من جزاء التمسك بالتوحيد. إذن دمارنا وهلاكنا، هلاكنا إذا تمسكنا بطريق التوحيد، وإذا تمسكنا به عزنا الله وعادة العزة ملكنا الدنيا كأنها الأرض. وإلى هنا الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بعض الناس يقولون جهلا او تهاونا بشرف براس ابيك بكذا وكذا، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني الكلام نفهم من حديثك ان هذا قدم يقتل، يعني عندما يقول بشرف او بكذا وكذا او ب بأي شيء آخر غير الله عز وجل، فهو في إلباء هذا القسم. قسم. فخشيت ألا يفهم فلان من كلام أبا يوسف هذا الموضوع، يعني أنه قسم، ولا يجوز القسم إلا بالله عز وجل. جزاه الله خيرا، ملاحظة طيبة جدا، لكن ألفت نظر الأخ أبو محمد، لأن إن شاء الله سيأتي الحل بغير الله له باب مستقل، وما أردنا أن نتطرق إليه حتى يأتي في ذلك إن شاء الله. باب الحلف بغير الله. النبي كان يقول كل يمين دون الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلف بهذا نهانا عن ذلك. فكل يمين تعقد بغير الله واليمين لا يعقد الا بأبواب القسم الواو والباء والتاء. نعم. وأيمن الله ويمين الله والله وتالله وبالله وأيمن الله ويمين الله. هذه الخمسة أدوات قسم. فكل من حلف بالله بغير الله بواحدة منها قال بشارة مثلا باب القسم قال وراس الله الواو والقسم. نعم. فكل من حلف ووضع حرف من أدوات القسم في مقدمة الذكر من ذكر راتبي من شرفي نعم كل هذا أداة قسم فحلف بغيره سبحانه وتعالى وهذا تكون لا يكفره إلا الثوب المطهور ما يكفره شيء إلا الثوب أبدا ولو مات مشركا فلتمنع هذا من الله وإياكم من ذلك. هذا سؤال قوي يتعلق ببحث الأسماء والصفات. السؤال لك هل أنت بهذه الكلمة البسيطة عن الأسماء والصفات سيأتي مفصل إن شاء الله كل قسم على حدة توحيد الألوهية إن شاء الله توحيد الربوبية أنا التوحيد توحيد الأسماء والصفات التوحيد إن شاء الله. إنما هذه نمونة عابرة مثل ما تقول تمريض أيوة رئيس أقلام إن شاء الله نستوي البحث كامل إن شاء الله كامل لأن هذا السؤال كان يتعلق ببحث الاسماء والصفات كامل. ان شاء الله ان شاء الله ياتي في ذاته بس الان اعطينا نموذج لئلا يقع بعض الناس في مثله. بس دكتور رجل هنا انا احلف رجل احلف بجهتي وسبب ذلك انا موظف واذا فرحت بجهتي يستهزئون بي ماذا افعل يا شيخ؟ سامح الله هذا الأخ يكفي أن الله جل وعلا قص علينا القصص وأتى بلفظ عجيب قال ولقد استهزئ برسل من قبلك ولقد جاب اللام جاب قد أكد وحقق أنه استهزئ برسل كالنبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة ودين النبي وما شابه الخمسة أولي العزم استهزئ بهم الأنبياء السابقين استهزئ بهم ولقد استهزئ برسل من قبله فسنة الله في خلقه لا بد أن يستهزئ إذا أنا وأنت والعالمين لا يساويون شخصية محمد صلى الله عليه وسلم العالم الآن كله في كفة وكفة الصحابة لرجحت كفة الصحابة ومع ذلك وصف لنا الله وإذا مروا بهم وتغامزوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ إذا الصحابة استهزئ بهم أبو بكر استهزئ فيه محمد بن عبد الله استهزئ فيه ابن أبي كبشة تبا لك لهذا جمعتنا يمسك الكافر الفاجر العظمى ويكتب يقول له إذا كنا عظام النخرة استهزاء بالنبي ما ردعه أن يتمسك في دينه. فإذا كان أنا ظنيت أنك مجبر مثلا وكنت مثلا مجبر انك ما تستطيع تحلف لحيتك اما تحلف لحيتك نعم واما للاستهزاء تتركها انا كل الامه تستهزئ بلحيتي وبخطي والقى الله راض عني لكان خيري هذا ورب الكعبه كل الامه تستهزئ بي وتسخر مني والرب راض عني هذا ما اراده وعنه صبر على النبي قال ولقد استهزأ برسل من قبل أكبر كما صبر على العزم من الرسل. نعم هو أكبر استهزأ في كل قبل استهزأ وكبر أكبر وأنا أقول لك أكبر بارك الله فيك أنت الآن خشيت استهزاء الناس وحلقت ليش ما خشيت الإله يرميك في النار ويحرقك في النار ليش حسبت حساب لاستهزاء الناس وما حسبت حساب إن الله يرميك في النار لا يقول الله ما لك فيها ابدا هذا الله التقيل. نعم رجل صحابي مثل العود مريض ميت قل للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا هذا لعلك تدعو على نفسك قل له اجل يا رسول الله اقول يا رب اذا في علي ذنب خذوا مني في الدنيا يوم القيامه لا تعذبني قل له يا هذا ويحك من يطيق بعد هذا الله من يطيق فإن تعملت مثل هذا نعم استهزاء الناس ولا ما أقوله وعذاب الله بقدر الله لا يا أوعى أن ينافس عذاب الله والله مجنون أم تعدمه يا ابن الحلال أخف أهل النار عذاب يوضع تحت أخمصي جمرة منها جناية ثم يظن أن أذكر أهل النار عذاب وأشدهم عذاب وإذا كنت تحت أبو طالب ويقيم بيته أقل واحد في النار عذاب أبو طالب فهذا يعرف ذاه من جرة فكيف نحقول على جنتين يا ابن الحلال كيف نحقول على جنتين كيف كنت في وقت النار يخاف الله يا رجل لا تحسن أحسان استهزاء الناس احسن أحسابك رب العزة يا باس لا فيه غاضب عليه يجيك النار ولا تنسى أن حلق لها تشكل الكفار تشكل المشركين تشكل المجوس على لسان محمد بن عبد الله تشكل النساء تغيير خلق الله يا مسلم من تشبه بقوم فهو منهم بشر معهم فلا يا اخوي انت الدنيا تستهزئ فيها ولا انت الله عليه وسلم سؤال في صلاة الجمعة بعض الناس يسجلون الخطبة في المسجد فإذا انتهى التغيير ذهبوا وغيروه إلى الوجه الآخر هؤلاء لا غوا ولا جمعة لهم عليه يصير شريط مثلا ساعة شريط ساعة لوجه ساعة ويترك الشريط على كيفه أما إذا قام وغير الشريط والإمام يقول فقد لغى ومن لغى فلا جمعة ضيع عن الأجر من نفس الحصى إذا كنت لصاحبك والإمام يقصد أنصر أمر بالمعروف ونهيت عن المنكر لغوت ومن لغى فلا جمعة لا فتغيير الشريط لغو على لسان محمد الأمر بالمعروف لغو نعم فكيف تغيير الشريط هذا أكبر اللغو لا يحل أبدا ثم السؤال الآخر عن الصلاة إذا خلصت من الركعة هل تدع يدك على صدرك أم لا ولماذا؟ احنا قلنا بارك الله فيكم لم ينقل قط في تاريخ القرون الثالثة إلى يومنا هذا أن رجلا في المسلمين السابق في الثلاث قرون رجع يديه على صدره بعد ما يجيب من الركوع لم ينقل هذا التفصيل قط أبدا بل أحمد بن حنبل نفسه إمام أهل السنة كان يسجد يديه مالك يسجد يديه الشافعي يسجد يديه أبو حنيفة يسجد يديه رضوان الله عليه ولم ينكر عن الصحابة نقص ولو من وراء إن كان إذا رفع راسه من الركوع يعيد على صدره أبدا مطلقا وهذا السكوت المطلق العام يومنا هذا ما ينبغي لنا أن يكتشف في القرن العشرين الصحيح ما ينبغي أن يكتشف في قروننا لابد كانوا اكبر منا باعا واحمد بن حنبل اللي هو راى من راى الصحابه يقول ان سبلها فحسن وان عادها فحسن فهذا اللي ما نقل قط عن واحد انه سعاد ولا الصدر الا في القرون المتاخره فهذا لا يكون دليلا واضح ولا يستكفي نحن نسكت فلو رجع صدر اجتهادا ان اعطى له اجرين وان اعطى له اجر واللي يصيرها اجتهادا فإن أصاب له أجر أجرين وإن أصاب له أجر وما يسمى المسلمية ونحمل بعض ما أتبعه وهذا لا أنت مصير أنا مصير والنص العام ما يعطي كل نص عام لا بد يكون له مخصص وهذا ما حصل يعني ما في واحد من المسلمين كان إذا رفع سجد يقول وإذا رفع عن يسجد تعالى كذا وكذا حتى تحريك أصبع حتى حنيك أصبع القليل قبل الكنصر والجنصر تحريك الإبهاء كل هذا ذكر المياه وأما الرجوع بعد ما يرجع ما حد قال إنه يعيد على صدره أبدا فالنص العام عندما يقول قام إلى ركن جديد فلا بد أن يأتي تخصيص العمل فيه فالتفت تفي على السكر الأول فاللي يجب ما ننكر عليه واللي يعيد ما ننكر عليه وضع كلما إذا كنت صليت صلاة وأتيت إلى جماعة كانوا سوف يبدأون في نفس الصلاة هل أصلي أم لا؟ أقيم الصلاة ولا في المسجد؟ ممكن السائل لا ما الحق تصلي لأنه إذا أقيمت الصلاة وأنا في شرط قال إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي فهي لك نافلة رجل دخل المسجد يصلي مثلا العميد وجد جماعة هناك أقيمت الصلاة يصلي مع الناس هذا مسموع وأما إذا ما سمع الإقامة ما الحق أبدا سؤال الدين ولا عن التوحيد. ثلاثة وثلاثون يا أخي ماذا بكم تشرحون التوحيد ونحن مسلمون موحدون إلا نصلي ونصوم ونزكي ونعمل الأركان. دعونا نجمع أنفسنا للجهاد لنعمل يعني بما إطالة الوقت وإضاعة الوقت في التوحيد يعني. ما قولك في هذا الكلام؟ بارك الله فيك. في رؤية منامية مقدمة من جراح رجل يهودي في المنام رأى في المنام أخو عائشة رأى في المنام. فاليهودي قال لأخو عائشة في الرضا قال إنكم لأنتم القوم يعني الصحابة لولا أنكم تشركون في المنام. رؤية منامية وحقيقة رؤية منامية إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقلت أخو عائشة قلت إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون غير من الله. وفي نفس اللحظة رأى مسيحي فقال له هكذا إنكم لأنتم القوم لولا تشركون يا صحابة تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون غير من الله. فحمد الرواية حمل المنام وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق وكان بودي أن أنهاكم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. الشرك أخفى من دجيج النمل من يتخلص منه. ورب الكعبة الصحابة كانوا يخافون الشرك. إبراهيم الخليل يخاف الشرك وسيأتي باب الشرك في باب رب إنهن أضلن كثيرا من الناس واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسيأتي إبراهيم الخليل من وين؟ من وأنت يا مسلم إبراهيم خليل الرحمن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأنت لا مؤمن أن إحنا مسلمين إبراهيم الخليل خاف؟ مشاكل هذه مشاكل عجيبة. كل واحد يعمل نفسه يعني في عبارة نسيناها في الفاتحة يقول ما الفائدة نطلب في اليوم والليلة من الله أن يهدينا الصراط المستقيم ونحن مسلمين. أنا مسلم وأصلي وصلاة جراها الله صلاة النبي من أبناء وشو الفائدة أظل كل صلاة كل يهدينا الصراط المستقيم. سيأتي الجواب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول يا مقلب القلوب فاذكر قلبي على دينك. فعائشة قالت يا رسول الله أتخاف؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة كيف لا أخاف القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن فبها كيف شاء. ومحمد بن عبد الله يخاف أن يقلب قلبه عن الخير. نعم. ولذلك يقول ابن تيمية ابن القيم يقول أي ثبتنا على الصراط المستقيم ولد التثبيت عليه لأنه ما تعرف الكلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن. يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أو يمسك قلبك ويتتبع عن الحق وما تملك ولا تملك حال الضر ولا نفع. فإذا في علينا خوف من مسألة الإسلام محمد بن عبد الله بحاجة المعركة بحاجة لنصف رجل جاء زعيم قبيلة والله زعيم العشيرة في جزيرة العرب يعادل أمة العرب اليوم كاملها. زعيم واحد يعادل الكلام في شهامة وفي رجولة وفي صدر وفي أخاء يخلق قالوا لا نستعين بالمشهد راح إذن يجب من السلاح بيكون محرف مو ما يفرق بين الشرب والتحيب والله رجاء جاهز. لا هذا مو جهاد هذا مقصد رب الكعبة. نعم تعلم توحيدك تعلم إسلامك كون على ما كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم هذاك الوقت انت حامل السلاح انت حامل صحيح. أما الآن هو السلاح حامل الناس بس ما عنده لك تقرر وصوين إجا ليه ضربها شو هدف رمي أنا يا رسول الله بس قاتل الحارة. لا هناك كانوا هم يحملون السلاح مو السلاح يحملون. لا أقول بارك الله فيك والله يجيبون عقيدة ما نسوى كلمة. بعد ذلك إذا لأنه يدافع عنه. أما ما تعرف التوحيد من الشيء، الحديث الصحيح من الضعيف، السنة من البدعة، والله بدنا نكاتب. قلت أخي صلح راسك أول، يعرف التوحيد، يعرف التوحيد، يعرف الشرك، يعرف السنة من البدعة، يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. ومتى عقلت هذا؟ والجهد ويبنى عسك ربيه بذنين رقة جهد. وحياك الله وفقك الله. فإنما تعين مثلا ليش يتعلم التوحيد؟ ولا النبي بك 13 سنة بالتوحيد وما كسر صنم ولا تعجل صنم كسره أبدا. قادر يخلص كل الأصنام عن الكعبة، 360 صنم في الكعبة، وكله قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله 13 سنة. فلما وجد أدراك من وحدين أمثال أبو بكر وعمر أمثال الصحابة، نعم، قام ب 314 مقاتل وأعلن الحرب على طول جزيرة العرب. عنده خليل، عنده محدود. أما هو ما كان عند 80 واحد يسأل يركض كل محيط كله. هناك القرآن يقول إذا جاءك ضيف زائر يعني وكنت جالسا هل تكون وتحتفي به؟ بارك الله فيك. أما القيام فله حالات ثلاثة، ولا يحل مسلم أن يتوسع في أكثر من ذلك. عندنا قيام استقبال، هذا واجب. قيام استقبال، جاءني ضيف فرع الباب فأقول مهرب وأستقبله وأكرم الإكرام اللائق به. وعلى أهل البيت أن يستقبل الضيف، تقوم له ويجلسوه في مكان لائق ويحترمه احترام كبير. فهذا القيام لا دخل له مطلقا في قيام التعظيم اللي هو يصل إلى درجة كبيرة من الشيء اللي الله يرضى. فإذا قيام الاستقبال جائز ولا شيء فيه، لكن من الذي يقول؟ رب البيت، أهل البيت. إن كان رب البيت موجود ابني أقول خلي يمون أهل البيت، قالوا يقيمون ويستقبلون الضيوف. القيام الثاني اللي هو قيام التعظيم، والنبي شن الغارة بشكل مركب. على هذا قال من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار. من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من عادة المؤمن لا يريد الله وصفهم في كتابه الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما يحب الفخفخة إلا نكر جائر، واللي يحب الفخفخة والرفعة الله يجره في الدنيا قبل الآخرة، ولا يخرج من الدنيا إلا جميل، ولا يخرج إلا الكفن وقصة ويلا خرج الروح وضعت كل شيء وراءه ما أخذ فيه إنسان. فإذا قيام التعظيم عندما يدخل الداخل كل من في المجلس يقومون له ولا يجلسون حتى يجلس. هذا القيام الذي نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث جاب يفسر لنا هذا، يقول الراوي ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم يعني الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لعلمهم بكراهيته لذلك. والله لا أعلم من لدن آدم إلى يوم القيامة مشى على الأرض أعظم من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلى الله من شخص النبي، وأعظم عند الله من شخص النبي. ولا أعلم أمة عظمت نبيها كما عظمت الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. معاذ بن جبل راح للشام، وجد البطارقة أتباعهم يسجدون لهم، فجاء وسجد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي ما هي يا معاذ؟ ما هذا؟ قال لي والله يا رسول الله رأيت طائفة الشام يسجدهم وأنت أولى بهذا منهم. قال لي يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا يليق هذا إلا بالله. ومنعه ونهاه من ذلك. المعنى كان عظمه لدرجة السجود. قصة ثانية بعية شد على أهله. كان يثني على ثانية على رحيم ولد. فكأنه هاد عليهم واحد عشد بره. مرت عينيه وانتفق وهاد جن. فقالوا يا رسول الله لعندنا الثانية الزرع خرج علينا. والجمل أسى علينا. فذهب بمجرد ما دخل الإسلام وإذا بالبعير خرج جدا. والصحابة فعلوا كما فعل البعير. قالوا ما؟ قالوا يا رسول الله بهيمة الجدلة. لازم عبنا. فنهاهم عن ذلك. فشاهدنا وصلوا لدرجة ما وصلها بشر أبدا. أبدا. كانوا يبتدئون وضوء وضوء ما ينزل على الأرض ما يسقط على الأرض ويتمسحون به شعره كان يقص شعره ويتفرق بشعراته صلى الله عليه وسلم نقاط في صحيح البخاري إذا سكن سكنة يمسحوا هكذا ويتفرق حتى في سكانه هذه المحبة الزائدة كانوا إذا رأوا لم يقولوا فيا مسلم يا أخوي يا كبير يا رأس العشيرة ماذا كنت رأس العشيرة ما نسعى ظلمهم فلا تخرج من الناس الكلمون ابدا من احب ان يتمثل له الرجال قيامه فليتطور مقعده من النار اللي يريد الطقطقه في الدنيا الله يذله من تواضع لله رفعه الله فالسنة ما كان شخص في الدنيا احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقوموا لعلمه لكراهيه لذلك فالنبي كره ذلك انت لماذا تحب فنحن وجب علينا أن نقرأ فالعظيم إذا دخل المجلس أهل البيت يقولون وهذا حق أهلا وسهلا أبو فلان ويقعدون في مكان البعض هذا واجب حق أما أنا بيت والثاني بيت لماذا تقومون إذا أراد هو أن نقوم له ويأخذ بنفسه أن والله ما احترمون وما قدروني فهذا لله أنه أوجب لنفسه النار نعم من سره أن يقوم له الناس موجب أوجدها لنفسه شاهم أبا النبي ما كان على هذا كان يعلمون أنهم يكره ذلك فلذلك ما في صحابي في تاريخ الدنيا القادمة في بعض الناس يأتون بخرافات وثقافات ويقول لك أمثال ومنامات ورئيس بالمنام وقام بفلان وقيمه لأنه هذا عظيم ولازم ينقاده هذه التزييقات والتمييقات ما تعطيه الشرع ولا تعطيه الدين إنما نقول ما كان شخص في الدنيا أحب عليه من رسول الله وكانوا لا يقوم إذا رأوه لم يقوموا لعلم المسرية لذلك فعليك يا مسلم يا رأس العشيرة يا تقي ورع تكره من الناس الكل تأمرهم اجلسوا ما يمكن تقوموا لي واللي يقول لي وما ما كان أبدا وتكره هذا فعلا كان النبي كره ذلك من كان على مسلم أنا عليه وأصحابه فإن الصحابة ما قاموا للنبي أنت ليش حتى من يكونوا ذلك يا أخي يا أخي الأحاص بخلي يا أخي والله حكاية خلي يا أخي الأحاص بدل ما يطلع حالة النار لا والله من تعب ما نقوم وإذا حب ذلك يقول يا أخي اتق الله أو زد نفسه في النار خاف الله هذا اللي واجب عليه والله أعلم صحيح نسينا الثالث في عندنا مثلا في البلاد إذا مر عنا الشرطي راس الفرس وانتقاع في الأرض ما كنت ينزل مع الدور مثل تكرم هذا الطائر ينزل تبع الجيل هذا وينزل فيه الضر فعن يرى الله لما أشوفه بطول خايف من القرباب هذا إن شاء الله من عليه شيء هذا موجود عنه إذا مر عليه شرط الانتقاد يا وين وين أبوه تظل يطلع فيه شرط الباب حتى دوخه ليش ما أقول هذا الله أقول له أقول مجد رجل نعم يعني إذا كنت مكره مكره نعم هذا معنى الكلام نعم مكره نبيك ويضرب الضر مبرها ويضرب سهل على الله يشوي شر النظر ويسحب وراء يربط من فرس وظل جار ولا النظر ما هو ما احنا بدل منه هل يكون لك بس مساء في سؤال اخر هذا يجب عن الخوف تعلم ان الخوف يريد ان يكون من الله عز وجل ما قولك في مخافة الناس للناس في درجة عظيمة يعني وهذا الخوف اليوم منتشر والرهب يرهب الناس يرهب الناس الآخرين ولا يرهبون الله كثير شو قولك في هذا الموضوع موضوع الخوف من الناس يا أبو محمد يمكن لقد سبق أن كنا هل هذا الرب جل وعلا جعل لمن خاف ولم يخش النار جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا مو سهل. احنا الجنه الواحده عرضها تعرض السماء جدًا فيه، يعني شغله ما يصور عرضها. لمن خاف والله حذرنا وخافين، ولا تخاف فلا تخافون وخافين ان كنتم مؤمنين. نعم، فليخاف جنود الشيطان، وخوف جنود الشيطان يمنعك عن شيء او عن حق من حقوق الله، فهذا قد يصل الى درجه الشرك دون ما تعلم المسلم. صحيح، يعني كل الشيطان من غير الاولياء. اللهم نعم. فاذا ولذلك النبي قال: الا لا يمنعن رجلا هيبه الناس